السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله في حديث آخر عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة أو عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال: رواه البخاري. صحابي هذا الحديث هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 92 هجرية، وقيل توفي سنة 93 هجرية. وأما التخريج فالحديث خرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن، قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. نهى عن المحاقلة، والمحاقلة تقدم معناها في الدرس الماضي، وهي المزارعة. طيب، قال: نهى عن المحاقلة والمخاضرة. والمخاضرة المراد بها بيع الثمار أو الزروع، وهي خضراء، يعني لم تنضج بعد، لم تنضج بعد. إذن فالمخاضرة هي بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها، وهذا منهي عنه في الشرع. وسيأتي الكلام عن بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، يعني ستأتي مباحث يعني هذا الباب في باب خاص، في باب خاص من كتاب بلوغ المرام. إذن فالمحاضرة هي بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، وهذا منهي عنه كما في هذا الحديث، حديث أنس. إذن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة، ثم قال: والملامسة. إذن نهى عن بيع الملامسة. إذن هذا الحديث فيه نهي عن بيع الملامسة. وبيع الملامسة ففسره العلماء بتفسيرات عدة، وأقرب يعني تلك التفاسير كما قال كثير من أهل العلم بأن بيع الملامسة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يشتري المرء شيئا بمجرد لمسه، يعني دون النظر فيه وتقليبه، دون النظر فيه وتقليبه. يعني قد يكون للشخص مثلا ثوب يبيعه، قد يكون للشخص ثوب يبيعه فيشترط عن المشتري أو يشترط على المشتري أن يشتري هذا الثوب بمجرد لمسه ويمنعه من النظر في هذا الثوب ومن تقليب هذا الثوب. فهذا هو يعني بيع الملامسة، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من بيوع الغرر. يعني أنت تشري ثوب بمجرد اللمس، يعني لا يحق لك أن تراه وأن تنظر فيه وأن تقلبه، يعني فيه هل فيه عيب أم لا، فهذا يعني بيع غرر. لأن هذا الثوب الذي تشتريه بهذه الطريقة يعني قد يكون سليما، يعني لا عيب فيه ولا يعني خرق فيه ونحو ذلك. والبيع بهذه الطرق طبعا عادة يعني ما يكون بأسعار يعني قليلة زهيدة كما يقال، فقد تشتري يعني ثوبا بهذه الطريقة فتجده يعني سليما لا عيب فيه، وبالتالي تربح. وقد تجد فيه عيبا أو خرقا أو ثقبا ونحو ذلك، ف يعني تكتشف بأنك اشتريت ثوبا غير لائق، وبالتالي فستخسر. إذن فهذا البيع من بيوع الغرر التي فيها يعني قمار ونحو ذلك، ولهذا نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صور بيع الملامسة المنهي عنه أيضا أن يكون للشخص يعني عدة يعني أغراض، عدة ثياب مثلا. يعني شخص مثلا يعني عنده يعني في كيس مثلا أو على طاولة ونحو ذلك عدة العديد من الثياب، فيقول لك أيما ثوب لمسته فهو عليك بكذا، يقول لك ثوب اللي تمسه يدك شريه بكذا. وهذا أيضا يعني هذه الصورة أيضا من بيوع الغرر، لأنك أو لأن يدك قد تقع على ثوب رخيص وتدفع فيه أكثر مما يستحق فتخسر بذلك، وقد تقع يدك على ثوب يعني نفيس وغال يعني تدفع فيه أقل مما يعني يستحق فتربح. فهذا أيضا من بيوع الغرر. إذن فمثل هذه البيوع نهى عنها الشارع الحكيم لما فيها من الغرر ولما فيها من القمار. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال ومنه أي من بيوع الغرر، قال ومنه أي من بيوع الغرر، قال بيع الملامسة والمنابذة. ثم ذكر تفسير الملامسة ثم قال والغرر في ذلك ظاهر، والغرر في ذلك ظاهر. قال وليست العلة، وليست العلة تعليق البيع بشرط، بل ما تضمنه من الخطر والغرر. كلام ابن القيم رحمه الله يعني فيه يعني تعقيب على بعض تفسيرات العلماء لبيع الملامسة. يعني بعض العلماء يعني فسروا الملامسة المنهي عنها ببعض التفسيرات، كقول بعض العلماء بأن بيع الملامسة هو أن يقوم اللمس مقام الإيجاب والقبول، أن يقوم اللمس مقام الإيجاب والقبول، يعني بدل يعني ما يكون هناك يعني إيجاب وقبول يعني بين البائع والمشتري، لأن البيع عادة يتم يعني بالإيجاب والقبول. يعني تقول اشتريت يعني أو بعني هذا الثوب كذا، فيقول البائع خذه. فبعض العلماء قال بيع الملامسة هو أن يقع البيع ليس بالإيجاب والقبول، وإنما بمجرد اللمس، بمجرد اللمس، فيقع هنا اللمس يعني موقع الكلام والإيجاب والقبول. وبعضهم يعني فسر الملامسة بأنها يعني انقطاع خيار المجلس بهذه الملامسة. يعني يقول مثلا البائع أبيعك يعني هذا الثوب بكذا، ولكن متى لمست هذا الثوب فقد انقطع خيارك في هذا المجلس، فيبيعون بمثل يعني هذه الشروط. فبعض العلماء يفسرون الملامسة بمثل هذه التفسير كما هو مذهب الشافعية، ثم يعملون النهي بكونه بيعا تضمن شرطا. يقول لك البيع هذا علاش باطل؟ لماذا هو بيع فاسد أو باطل؟ لأنه تضمن شرطا. يقول لك أنا أبيعك والبيع يتم بمجرد اللمس، أو أبيعك وخيارك في هذا المجلس ينقطع باللمس. إذا قالوا يعني الشرع أبطل هذه البيوع لما فيها من الشرط، لما فيها من الشرط. فابن القيم يرد يعني على هؤلاء، يعني يقول وليس العلة تعليق البيع بشرط، بل ما تضمنه من الخطر والضرر. إذا هذه البيوع إنما نهى عنها الشارع ليس لكونها تتضمن شروطا في البيع، وإنما لما فيها من الخطر ولما فيها من الغرر والقمار ونحو ذلك. طيب، قال الراوي بعد ذلك، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة، ثم قال والمنابذة. والمنابذة طبعا الملامسة هي مفاعلة من اللمس، والمنابذة هي مفاعلة من النبذ. المنابذة مفاعلة من النبذ، النبذ الذي هو الإلقاء والرمي. وبيع المنابذة أيضا اختلف العلماء في تفسيره، وفسر يعني بعدة يعني تفسيرات، ولكن أظهر يعني تلك التفسيرات كما قال غير واحد من أهل العلم، هو أن يقول البائع والمشتري، أن يقول كل واحد منهما للآخر ألقي إليك أو ألقي إلي ما في يدك وألقي إليك ما في يدي، ويكون هذا يعني تبايعا بينهما. يعني شخص مثلا أرى هرف الثوب والآخر شاد ثوب في يده، يقول البعض ترمي لي وشي يدك وانا مرمي لك وشي يدي، ونتبايع. وهذا البيع ايضا كما هو واضح يعني فيه غرر، فيه غرر. الان انت لا تعلم ولا تعرف الشيء الذي في يدي، وانا لا اعرف الشيء الذي في يدك، وبالتالي فنحن بهذه الطريقة، تبايعنا بهذه الطريقة يعني نقامر ونخاطر ونغامر. يعني ممكن الشيء الذي في يدك أغلى من الشيء الذي في يدي. أنا عندي مثلا في يدي ثوب ما يسواش كما يقول 20,000 دينار، وأنت في يدك ثوب قد يساوي 1,000 دينار. فأنت تظن، قد تظن بأن الذي في يدي أغنى مما في يدك وأنا كذلك. إذا فنتبايع، نتبايع في هذه الطريقة، ثم يكتشف البائع أو المشتري في نهاية المطاف بأنه يعني قد خسر يعني في هذه الصفقة، قد خسر في هذه الصفقة التي تمت بهذا الأسلوب الذي فيه غرر. إذن فهذا هو يعني بيع المنابذة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيع يعني بيع المنابذة وبيع الملامسة يعني كانت من بيوع الجاهلية، يعني كانوا يتبايعون هكذا في الجاهلية. فلما يعني جاء الإسلام نهاهم عن مثل هذه البيوع لما فيها من الغرر والثمار ونحو ذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله في تفسير المنابذة قال: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما. يعني نرمي لك ولا ترمي، واحد ما عنده الحق يقلك، على غير تأمل منهما. ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا، يعني أبيعك هذا بهذا. ونقل ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن زهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف المشهور أنه قال في تفسير المنابذة قال: المنابذة أن يتنابذ القوم السلع. قال الزهري رحمه الله: المنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون أو يخبرون عنها. إذن هذا هو يعني بيع المنابذة. وهذا التفسير، هذا التفسير الذي ذكره هؤلاء الأئمة يعني ورد حتى في بعض يعني روايات يعني هذا الحديث. ولهذا حديث أنس أو أقول يعني جاء في حديث أبي سعيد، نعم في حديث أبي سعيد الخدري والمنابذة طبعا يعني جاءت عدة أحاديث في النهي عن المنابذة. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني جاء فيه النهي عن المنابذة، وفسرت المنابذة في حديث أبي سعيد حيث جاء في الحديث قال: والمنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. وجاء في رواية للبخاري قال: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما، يعني يكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وفي رواية لابن ماجه قال: والمنابذة أن يقول: ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، وألقي إليك ما معي. طيب نعود إلى مثل الحديث، نعود إلى مثل الحديث. إذن يقول أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. والمزابنة يعني تقدم يعني شرحها يعني في الدرس الماضي. والمزابنة كما قلنا هي بيع ماذا؟ الحب، يعني بيع الحب في سنبله يعني بحب يعني صافي. طيب إذن هذا هو يعني أو هذه هي معاني هذه الكلمة التي وردت في هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يتضمن العديد من المسائل، يعني منها يعني ما تم يعني بحثه، ومنها يعني أشياء يعني جاء ذكرها يعني في هذا الحديث. فهذا الحديث من مسائله وفوائده أنه يدل على تحريم هذه البيوع. هذا الحديث يدل على تحريم يعني هذه البيوع والمعاملات, تحريم هذه البيوع والمعاملات التي يعني جاء ذكرها في هذا الحديث. وهذه المعاملات طبعا منها ما فيه غرر, منها ما فيه غرر وقمار, يعني مثل يعني بيع المنابذة والملامسة, ومنها يعني ما فيه ربا, منها ما فيه ربا يعني مثل المزابنة, مثل المزابنة. إذن فالمهم يعني هذا الحديث كما قلت يعني يدل على يعني تحريم هذه البيوع وهذه المعاملات التي يعني ورد ذكرها وتسميتها في متن يعني هذا الحديث. ويعني بالمناسبة يعني قد يقول قائل يعني ما حكم معاملة يعني يتعامل بها الناس الآن, يعني أحيانا بل في كثير من الأحيان يعني قد يشتري الشخص يعني ثوبا وهو في كيسه يعني دون أن ينظر إليه ودون أن يقلبه, يعني أحيانا تلقى مثلا قميص داخل الكيس, صح ولا لا؟ تلقاه داخل الكيس وتشتريه وهو في كيسه يعني دون يعني أن تنظر إليه ودون أن تقلبه, يعني ما تفتحوش وتشوف ها بلد فيه عيب بلد فيه كذا ها. فما حكم يعني هذا البيع الذي يظهر, الذي يظهر الله تعالى أعلم أن مثل هذا البيع يعني بيع جائز, يعني أولا لأن الشخص يعني في هذه الحالة يعني يشتري شيئا يعرفه ويعرف صفاته. وفي كثير من الأحيان طبعا يعني هذا القميص الذي تشتريه مثلا في كيسه يعني هناك أنموذج يعني في المحل, يعني كان شنطيهم كما يقول عن أبي الله الجورية, كان أنموذج في المحل, فأنت تنظر إلى يعني قماشه وإلى تفصيله ونحو ذلك, فيعني صفاته ماذا معلومة عنده. وهذا الذي يعني في كيسه هو نظير يعني ما رأيته وقلبته ونظرت إليه ونحو ذلك. ثم يعني هذا الثوب الذي داخل الكيس طبعا إذا أخذته ثم يعني ظهر لك يعني فيه عيب, ظهر لك يعني فيه عيب وكان العيب يعني واضحا وظاهرا, فبإمكانك ماذا استبداله, بإمكانك أن تستبدله. إذن فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني مثل يعني هذه البيوع الموجودة في هذا الزمان والتي يعني تخلو من الغرر والجهالة ونحو ذلك, الظاهر والله تعالى أعلم أنه يعني لا بأس بها. طيب مسألة أخرى, وهذه المسألة مسألة قديمة طبعا, وهي مسألة يعني شراء الأعمى هل يصح أم لا, شراء الأعمى. تأملوا الفقهاء قالوا شراء الأعمى مش بيع الأعمى, لأن الأعمى في بيع بحجر, حجر يعرضها صح ولا لا, ولكن الإشكال في ماذا, في شرائه للشيء. الآن الأعمى يجوز مثلا الأعمى يروح إلى محل يبيع مثلا هي أقمصة أو أي شيء فيشتري, هل يجوز للأعمى أن يشتري, هل يصح شراء الأعمى أم لا؟ أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن شراء الأعمى صحيح شرعا, الأعمى بإمكانه أن يشتري الشيء وشراؤه صحيح, وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء, هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني في المسألة أن الأعمى لا يصح شراؤه، أن الأعمى لا يصح شراؤه، وهذا القول هو مذهب الشافعية. هذا القول هو مذهب الشافعية. إذا عند الشافعية أن الأعمى ما يشريش. لماذا؟ قالوا لأن الأعمى إذا اشترى فبيعه لا يكون إلا بماذا يا جماعة؟ باللمس. يعني الأعمى كيف مدلو ثوب؟ سيشتريه بمجرد اللمس، بمجرد اللمس. واللمس لا يكفي لمعرفة يعني حقيقة البضاعة. يعني البضاعة قد يكون فيها عيب، ولكن هذا الأعمى يعني لا يطلع على ذلك العيب بمجرد لمسه للثوب. قالوا فالأعمى لا يشتري إلا باللمس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. لما في ذلك من ماذا؟ الغرض. ولهذا كما قلت يعني ذهب الشافعية إلى أن الأعمى يعني لا يصح شراؤه. طبعا لا يصح شراؤه في مثل هذه الأشياء التي ماذا يعني قد يغمل فيها وقد يغرر يعني فيها. والحل عند الشافعية طيب قل الأعمى ما يجوزلوش يروح يشري ثوب، ماذا يفعل؟ قالوا عليه أن يوكل بصيرا يشتري له، يعني يوكل واحد مبصر ليشتري له ما يريد، ليشتري له ما يريد. ولكن كما قلت يعني أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء على أن يعني شراء الأعمى جائز، إلى أن شراء الأعمى جائز. أولا يعني دليلهم أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجد العديد من العمياء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد العديد من العمياء، ومن أشهرهم مؤذنه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هؤلاء العميان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يبيعون ويشترون، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك. الأمر الثاني قال الجمهور يعني صحيح أن الأعمى يعني لا يرى المبيع، لا يرى الثوب مثلا، ولكن بإمكانه أن يتعرف على بعض أوصاف الثوب بالحواس الأخرى كاللمس مثلا، كالسمع، كالشم ونحو ذلك. إذن بإمكانه أن يستعمل يعني باقي الحواس ليدرك يعني بعض أوصاف، ليدرك بعض أوصاف ذلك الثوب أو ذلك المتاع الذي يريد ماذا؟ أن يشتريه. ثم إذا اشترى الأعمى شيئا على أنه بوصف ما، ثم تبين له خلاف ذلك، فله ماذا؟ فله خيار الرد. وبالتالي يعني هذه المعاملة يعني لا إشكال فيها، فهذه المعاملة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية. إذا فكما قلنا هذه خلاصة يعني أدلة الجمهور يعني على صحة يعني شراء الأعمى. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينهى عن ذلك، ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم العميان أن لا يشتروا في زمانه إلا عن طريق النيابة والوكالة. ثم كما ذكرنا الأعمى يعني صحيح أنه لا يرى المبيع، ولكن باستعماله لبعض حواسه الأخرى بإمكانه أن يعرف الكثير من صفات هذا المبيع، ثم يعني يكون له خيار الرد إذا ظهر لأن ما اشتراه يعني فيه عيب أو هو على خلاف الصفة التي يعني أرادها. ولا شك يعني أن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الصحيح، ما ذهب إليه جماهير العلماء في هذه المسألة هو الصحيح. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 30 من مجموع الفتاوى، سئل عن رجل ضرير يعني أعمى، سئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة فهل تصح إجارته؟ يعني رجل أعمى يعني عقد عقد إجارة مع شخص آخر، عقد عقد إجارة مع شخص آخر، وهذا الرجل الأعمى طبعا إذا أجر شيئا فإنه لا يرى، صح ولا لا؟ فإنه لا يرى، وبالتالي عندنا نفس الإشكال فيما يتعلق بالبيع والشراء. فسئل شيخ الإسلام عن هذه المعاملة هل هي صحيحة أم لا، فأجاب رحمة الله عليه قائلا قال يصح استئجار الأعمى، يصح استئجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء، قال كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه، قال ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر. إذن هو إذا اشترى شيئا فهذا الشيء يعني لا بد أن يوصف له، أن يوصف له، إذن فهو يسمع ماذا يعني الأوصاف التي اشتراها. إذن قال ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر، فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ، فله الفسخ. إذن هذه يعني أهم يعني مسائل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل للحديث الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك وعن طاووس، وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبات. قال قلت لابن عباس، القائل هو طاووس طبعا، قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لبات؟ قال لا يكون له سمسارا. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. أولا رواة هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن طاووس، وهو طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان اليماني، وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رحمة الله عليه. قال وعن طاووس عن ابن عباس، وصار ابن عباس هو صحابي هذا الحديث، وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وكانت وفاته سنة 68 هجرية، توفي ابن عباس سنة 68 هجرية، وقد عمي رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياته، يعني بمناسبة ذكرنا للمسألة السابقة، فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني في آخر حياته يعني عمي وصار لا يبصر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. نعود إلى متن الحديث. قال المؤلف رحمه الله وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا قد يقول قائل يعني عادة الحافظ أنه لا يذكر، ما يذكر تابعي أو التابعي الذي يروي عن الصحابي، فلماذا ذكر التابعية في هذا الحديث؟ نقول لأنه يعني سيرد بعد ذلك سؤال من التابعي للصحابي، يعني حتى نعلم يعني من هو سهل، هذا هو السبب. طيب، قال: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. قوله لا تلقوا، أصل هذه الكلمة لا تتلقوا، لا تتلقوا، ولا هنا ناهية طبعا، لا هنا ناهية وليست نافية، هي ناهية، ولهذا جزمت ماذا؟ الفعل المضارع. وقوله كما قلت تلقوا، أصلها تتلقوا، وحذفت ماذا؟ إحدى التأين تخفيفا، حذفت إحدى التأين تخفيفا. وقوله الركبان جمع راكب، قوله الركبان جمع راكب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تلقوا الركبان فيه نهي عن تلقي التجار الذين يقدمون إلى سوق بلد ما، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقيهم قبل أن يصلوا إلى السوق. بمعنى أنك إذا سمعت مثلا بتاجر، إذا سمعت بتاجر هو قادم إلى سوق مدينتك ببضاعة ما، يعني راه جاي للسوق تاع المدينة تاعك ولا تاع القرية تاعك، جاي ببضاعة إلى السوق وبلغك خبر قدومه، فلا يجوز أن تتلقاه قبل أن يصل إلى السوق. قل أنا رحنا نسبق الناس، ما نسناش السوق، لا، أنا نروح نسنى فتره وقبل ما يدخل السوق أنا نشري عليه. فهذا الفعل سيأتي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. ولا فرق في هذا الحكم كما قال العلماء بين الراكب والماشي، لأن كلمة الركبان هنا خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، لأن قد يأتينا ظاهري ويقول أن التاجر اللي سنيته ما كانش راكب، كان يمشي على الأقدام. لا، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، لأن الركبان كما قال العلماء خرجت مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب كما قال العلماء فلا مفهوم له، لأن غالب الناس يعني إذا يعني جاءت ببضاعة فغالب الناس لا شك أنها يعني تأتي وهي راكبة. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع، وهذا أيضا نهي، ولا يبع، لا ناهية أيضا، لهذا كما قلت جزم الفعل. ولا يبع حاضر، الحاضر هو من يسكن الحاضرة، من يسكن الحاضرة، والحاضر هو عكس الباد كما سيأتي، الحاضر هو عكس الباد، إذا الحاضر هو من يسكن الحاضرة والمدينة، يعني ما يسكنش في البادية، لأن عكس الحاضر كما سيأتي هو الباد، والباد هو من يسكن البادية. إذن فالذي يسكن في المدن، الذي يسكن في المدن وحتى في القرى يا جماعة، أحيانا يعني بعض القرى لكن نروح مثلا الأماكن بعيدة نجد قرى، قرية قلت قرية كذا وكذا، هذه القرية سكانها يعني ليسوا أهل بادية يا جماعة، هؤلاء من الحاضر، هؤلاء من الحاضرة. إذن فكل من يسكن يعني في تجمعات السكان يعني من قرى ومدن ونحو ذلك، فكل هؤلاء يقال عن الواحد منهم هذا حاضر. عكسه كما قلنا هم أهل البادية، أهل البادية الذين يعني يسكنون يعني في الصحاري ونحوها، وقد تجدهم لا يستقرون في مكان واحد، فهم يتبعون ماذا يعني أماكن الراعي ونحو ذلك. إذن هذا هو الفرق يعني بين الحاضر والباب. إذن الحاضر من يسكن الحاضرة، والباب من يسكن ماذا؟ البادية. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد، بمعنى أنه إذا جاء أحد من البادية إلى المدينة أو إلى القرية يريد أن يبيع شيئا، قدم مثلا بشاته، يعني واحد جم البادية وجم معه شات قدم بها إلى المدينة، فلا يجوز للحاضر أن يبيع له، لا يجوز للحاضر أن يبيع له. يعني يروح واحد مثلا من أهل المدينة ويقول له: أنت راك عايش في البادية وما تعرفش، ممكن يكلخولك، أعطيني أنا لنبيع لك حاجة. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد. إذن فماذا نعمل؟ إذن فنترك ذلك الرجل الذي جاء من البادية، يعني نتركه يدخل السوق ويبيع حاجته بنفسه، ويبيع حاجته بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتولى الحاضر البيع للباد، نهى أن يتولى الحاضر البيع للباد. ولهذا جاء في هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد. يقول طاووس بن كيسان رحمة الله عليه: قلت لابن عباس، قلت لابن عباس، يعني قال له سائلا: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ إذن سأله عن معنى هذه العبارة التي وردت في هذا الحديث. إذن ما هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد؟ قال ابن عباس: قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. والسمسار في البيع معروف، معلوم، السمسار في البيع هو الذي يبيع متاع الشخص على أن يأخذ مقابلا على توليه البيع لذلك الشخص. يعني شخص مثلا عنده سيارة، عنده سيارة يمدها السمسار يبيعها، قال أنا نبيع لك السيارة هذه، فيديها السمسار يبيعها، يبيعها بثمن الذي يريده صاحب السيارة، ثم صاحب السيارة يعطي السمسار ما اتفق عليه. قال مثلا بيع لي هذه السيارة بمئة مليون نعطيك مليون، كي بيع له مئة مليون يمد له مليون مثلا. ولا مثلا يقول له بيع لي هذه السيارة بما تباع به في السوق، شوف في السوق وش يبيع، فبيعها بسعرها في السوق وأنا أعطيك مثلا نسبة مئوية على هذا البيع. قال مثلا بيعها بأي سعر، السومة اللي جبتها بيعها، وأنا أعطيك مثلا 1%، 1%. قال مثلا إذا تباعت بمئة أعطيك مليون، إذا تباعت بمئة وخمسين أعطيك مليون ونص، وهكذا. واضح؟ إذن هذا هو السمسار. إذن السمسار هو الذي يتولى للشخص بيع متاعه على أن يعطيه صاحب المتاع مقابلة أو مقابلة على توليه لهذا البيع. إذن فابن عباس رضي الله عنهما يعني فسر ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الحاضر للباب، فسره بقوله: لا يكون له سمسارا. والسمسار كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول عن هذه الكلمة، يعني في معناها اللغوي، قال: هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له. يعني السمسار في أصل اللغة العربية يطلق على القيم بالأمر، يعني لا يلزم أن يكون في البيع. يقول الأصل أو هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له. قال: ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ننتقل الآن إلى ذكر مسائل هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا يعني فيه مسائل كثيرة جدا، نتكلم عن جزء منها في هذا المجلس على أن نواصل الكلام عن باقي المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أول مسألة أقول، دل هذا الحديث على منع تلقي الركبان، دل هذا الحديث على منع تلقي الركبان. وتلقي الركبان عرفنا معناه يا جماعة، عرفنا معناه، قلنا هو أن يقدم يعني شخص من خارج البلد على سوق بلد ما فيتلقى قبل أن يصل ماذا إلى السوق. إذن فهذا الحديث فيه المنع من تلقي الركبان، وجماهير العلماء على القول بالمنع والتحريم. يعني أكثر العلماء، جماهير العلماء يذهبون إلى أن تلقي الركبان منهي عنه وغير جائز، وخالف في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية، فذهب الحنفية إلى جواز تلقي الركبان. إذا عند الأحناف تلقي الركبان ليس ممنوعا بل هو جائز ومباح. قال الحنفية: اللهم إلا أن يلحق ذلك ضررا بالناس فإنه يكره. حينئذ يكره إذا أدى تلقي الركبان إلى إلحاق الضرر بالناس، فحينئذ يكره عند الأحناف. وأما إذا يعني لم يترتب على هذا الفعل أي ضرر فهو عندهم يعني جائز، فهو عندهم جائز ومباح. إذن فالخلاف في هذه المسألة بين الجمهور والحنفية. إذا الجمهور لهما المالكية والشافعية والحنابلة يقولون تلقي الركبان حرام، تلقي الركبان حرام، والحنفية يقولون تلقي الركبان جائز. أدلة الجمهور واضحة، الأحاديث، أدلة الجمهور واضحة وهي الأحاديث. قالوا لأنها أو لأنه ورد في العديد من الأحاديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا النهي يقتضي ماذا؟ المنع والتحريم. من تلك الأحاديث أولا حديث ابن عباس الذي معنا وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. ورد أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. وفي لفظ لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. الجلب هم التجار الذين يجلبون السلع إلى السوق. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. ورد في هذا الباب أيضا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. ورد أيضا في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. إذن فكل هذه الأحاديث يعني تدل يعني بصراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن هذه الصورة في البيع، وهي يعني تلقي الركبان قبل وصولهم إلى السوق. الحنفية يمكن أن يستدل لهم بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتلقى الركبان. يقول ابن عمر: كنا نتلقى الركبان. قال: فنشتري منهم الطعام. قال: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن التلقي، وإنما نهاهم بعد شرائهم لذلك الطعام أن يبيعوه في مكانه حتى يبلغوا به ماذا؟ السوق. إذن فقد يفهم من حديث ابن عمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون الركبان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولكن الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد أن خرج هذه الرواية في صحيحه ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية أخرى تبين هذه الرواية السابقة، ولهذا بعد أن خرج هذه الرواية قال الإمام البخاري بعد ذلك في صحيحه، قال: يبينه، يعني هذا الحديث يبينه حديث عبيد الله. ثم ذكر رواية أخرى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في هذه الرواية عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، في أعلى السوق. إذن هذا يفسر كلام ابن عمر السابق. ابن عمر رضي الله عنه لما قال: كنا نتلقى الركبان، ليس المقصود أنهم كانوا يتلقون الركبان قبل دخول السوق، لا، وإنما يتلقون الركبان بعد دخول السوق، بعد دخولهم للسوق. ولهذا قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق. قال: فيبيعونه في مكانه، يعني ينتظرون الركبان حتى إذا دخلوا أعلى السوق اشتروا منهم الطعام في أعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه. يقول: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوا. إذن هذا هو يعني معنى حديث ابن عمر. لهذا كما قلت الإمام البخاري يعني بعد أن ذكر الرواية السابقة أتبعها بهذه الرواية التي تفسر ماذا؟ الرواية السابقة. إذن فليس يعني فيها في حديث ابن عمر أنهم كانوا يشترون من الركبان قبل دخولهم ماذا؟ السوق. وعليه فظاهر طبعا أن الأحناء يعني ليس لهم يعني دليل يتمسكون به يعني في هذا الباب، يعني دليلا صريحا. ولهذا فلا شك أن الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة الأولى أن تلقي الركبان يعني غير جائز وأنه منهي عنه. ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. في المسألة السابقة في حكم تلقي الركبان أو تلقي الجلب، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره. قال النووي رحمه الله: والصحيح الأول للنهي الصريح، يعني الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول الذي هو قول الجمهور، قال للنهي الصريح. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكرهه أكثر أهل العلم، يعني تلقي الركبان يقول كريهة هو أكثر أن للعلم، والكراهة هنا هي التحريمية. قال وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير به بأسا، حكي عن أبي حنيفة أنه يعني لم ير بأسا بتلقي الركبان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، كلمة عظيمة. قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة التي بعد ذلك، ما هي الحكمة من النهي عن تلقي الركبان؟ ما هي الحكمة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال العلماء وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. إذن هذا النهي، النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأنه قد يضر بالجالب، يعني التاجر الذي جلب ماذا؟ جلب تلك السلعة، تلك البضاعة. لماذا؟ لأنه إذا باع للناس قبل أن يصل إلى السوق فقد يخدع في ثمن السلعة، يعني ممكن السلعة تكون في السوق مرتفعة وهو لا يدري بذلك، فإذا باعها قبل أن يصل إلى السوق فقد يبيعها بثمن رخيص وبالتالي سيخدع. إذن فصياما أو صيانة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه لهذا الجانب، لهذا التاجر، صيانة له من الخداع ونحو ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب وتلقي الركبان. أيضا كما قال بعض العلماء أن هذا النهي فيه صيانة لأهل السوق، فيه صيانة لأهل السوق. لماذا؟ لأن تلقي الجلب يضر بأهل السوق، تلقي الجلب يضر بأهل السوق. كيف ذلك؟ قال العلماء لأن الجالب يعني عادة ما يأتي من خارج ماذا؟ ما يأتي من خارج المدينة. الجالب عادة ما يأتي من خارج المدينة، وبالتالي فإنه إذا ترك أن يدخل السوق ليبيع بضاعته فعادة ما يبيع بأسعار أرخص من السوق وأرفق بأهل السوق. لماذا؟ لأن هذا الجالب يريد أن يبيع بضاعته حتى يعود ماذا؟ إلى أهله، حتى يعود إلى أهله، إلى بلده، إلى قريته، واضح؟ وبالتالي سيكون في بيعه رفق بأهل السوق وبالناس في السوق. ولذلك فهذا النهي فيه مراعاة أيضا لمصلحة أهل السوق ولمصلحة الناس الذين يأتون ماذا إلى السوق، واضح يا جماعة؟ إذن فلأجل ذلك يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. المسألة الثالثة، لو أن شخصا تلقى الركبان واشترى منهم فما حكم هذا البيع؟ هل هو بيع صحيح أم أنه بيع فاسد؟ هل هو بيع صحيح أم أنه بيع فاسد؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على القولين. القول الأول أن هذا البيع إن وقع فهو بيع صحيح، إن وقع فهو بيع صحيح مع أن الشارع نهى عنه، ولكن إن وقع كذلك فهو بيع صحيح. وهذا القول هو مذهب أكثر العلماء ومذهب جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء، وهذا هو القول الثاني في المسألة، إلى أن هذا البيع إن وقع كذلك فهو بيع فاسد، فهو بيع فاسد وبيع باطل. وممن يعني نصر هذا القول الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. ولذلك من أبواب الإمام البخاري في كتاب البيوع في صحيحه قوله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ولكن صحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر العلماء من تصحيح هذا البيع. إذا تلقي الركبان نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو أن شخصا تلقى الركبان واشترى منهم فإن هذا البيع صحيح. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، من حديث فيما ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى عن تلقي الركبان، بعد أن نهى عن تلقي الركبان قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين. فإذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا تلقوا الركبان، فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين. وش معنى العبارة هذه؟ إذن ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن نهى عن تلقي الركبان قال عليه الصلاة والسلام أو بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجاري الذي باع بضاعته قبل أن يدخل السوق، الجالب التاجر الجالب بالله الذي باع بضاعته قبل أن يدخل السوق قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل السوق فهو بخير النظرين. وش معنى هو بخير النظرين؟ هو مخير بين شيئين، هو مخير بين شيئين. ما هما هذان شيئان؟ إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه، إما أن يمضي البيع. يعني هذا السيد هذا يعني الجالب تاجر الجالب إذا دخل السوق ووجد مثلا بأنه باع بضاعته بسعر قريب من السوق، باع بضاعته بسعر قريب من السوق، قال مثلا في السوق يدير 20,000 وهو مثلا باع 18 ولا 19,000 يقول مانيش بعيد عن السوق، وبالتالي يقول خلاص انا بعد نرفد قشي ونروح. فيختار ماذا؟ ان يمضي ذلك البيع الذي تم بينه وبين من تلقاه. عنده هذا الخيار ولا ما عندوش؟ عنده هذا الخيار. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه منعه هذا الخيار فهذا يدل على ماذا يا جماعه؟ على صحه البيع. لان البيع لو كان باطلا، لو كان فاسدا لما جعل له ماذا؟ خيار إمضائه. واضح؟ إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما منعه هذا الخيار دل ذلك على صحة البيع، لأنه لو كان البيع باطلا وفاسدا خلاص قال البيع الذي تم بينكما باطل فسق، إذا من تعطيله بضعته ويعطيك بدراهم، وإذا حبيتوا تتبيعوا تتبيعوا من جديد. واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين. إذا كما قلنا يعني ما هو معنى بخير النظرين؟ يعني له أن ينظر في أمرين ويختار ما يشاء منهما، إما أن يمضي البيع كما قلنا غالبا ما يكون ذلك إذا رأى بأن الذي اشترى منه يعني اشترى منه بسعر ليس ببعيد عن سعر السوق، فحينئذ سيختار ماذا؟ إمضاء البيع. ولكنه لو دخل السوق ووجد البضاعة التي باعها بثمن ما وجدها في سوق تباع بضعف ذلك، يعني حاجة جابها هو لقى سعر السوق مثلا 20,000 وهو باعها 10,000، باعها بنص ما كما يقولوا. إذن فيجوز له شرعا ماذا؟ أن يفسخ البيع، يجوز له شرعا أن يفسخ البيع، أن يذهب للشخص الذي اشترى منه بنصف الثمن فيرد له ماله ويأخذ ماذا؟ بضاعته. إذن فهذا الحديث صريح جدا في أن البيع الذي تم بين الطرفين كان صحيحا ولم يكن باطلا أو فاسدا كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه وبعض العلماء. طيب، المسألة التي بعد ذلك نختم بها إن شاء الله تعالى، عرفنا في المسألة السابقة بأن التاجر الجالب إذا دخل السوق فهو بخير النظرين، يجوز له ماذا؟ فسخ البيع، إن رأى أن يفسخ البيع فيجوز له فسخ البيع. هذه المسألة تنص على ماذا؟ هل يثبت له الخيار مطلقا أم أن هذا الخيار يثبت له في حال الغبن فقط؟ هل يثبت له الخيار مطلقا أم أنه لا يثبت له إلا في حال الغبن فقط؟ يعني ممكن مثلا حتى أصور مثلا، يعني شخص مثلا تاجر جلب بضاعة، جلب بضاعة فاشترى منه إنسان قبل أن يدخل السوق، اشترى منه إنسان قبل أن يدخل السوق، هذا الإنسان قد يكون قد باع بسعر السوق، يعني هو لما دخل السوق لقى روحه باع بسعر السوق، ولكن كأن نفسه لم تطب بالبيع الذي باعه أولا، قال يا ودي أنا خالف الحديث ولا مثلا كان لا يعلم الحكم ثم بلغ، فهل له أن يفسخ ذلك البيع مطلق حتى لو عرف بأنه لم يخدع ولم يغب؟ دوك انت راح تنحي البضاعة لشخص شراها عليك ب20 باش تعاود تبيعها ب20، ما راحش تبيعها بأكثر، فهل له أن يفسخ البيع الأول مطلقا أم لا يجوز له أن يفسخه إلا في حالة واحدة فقط وهي ماذا؟ حالة الغبن، إذا عرف بأنه خدع فباع مثلا بنصف القيمة فحينئذ له أن يفسخ، وأما إن لم يغبن إن لم يخدع فليس له أن يفسخ ماذا؟ البيع الأول، لأنه بيع صحيح، لأنه بيع صحيح. أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحاول أن أختصر. فذهب بعض العلماء إلى أن الخيار إنما يثبت للجالب إذا غبن، فقط، وأما إن اكتشف أو عرف بأنه لم يغبن فلا خيار له، وليس له أن يفسخ. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أن الخيار يثبت له مطلقا، وهذا القول الثاني هو يعني قول للشافعية والحنابلة وحتى القول السابق هو ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة وهذا القول الثاني، يعني قول من قال بأنه يثبت له الخيار مطلقا، هو قول يعني قول آخر عند الشافعية والحنابلة، ولا أدري يعني قول المالكية في هذه المسألة، أنا لم أقيد ذلك، للأحناف طبعا يعني غير معنيين بهذه المسألة، لأنهم أصلا يعني يرون جواز ماذا؟ تلقي الجلب، وبالتالي فلا خيار له كما هو واضح. طيب إذن الخلاف يعني في هذه المسألة على هذين القولين، والأقرب من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الأول. أقرب هذين القولين هو القول الأول، يعني قول من قال بأنه لا يثبت له الخيار مطلقا، بل إنما يثبت له الخيار في حال علم ماذا؟ بأنه قد غبن وخدع. دليل يعني دليل هذا الترجيح ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام، شاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل له الخيار مطلقا، لم يقل من اشتري منه، من تلقي فله الخيار فهو بخير النظرين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الخيار هكذا على الإطلاق، وإنما قيده النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء هذا الجالب إلى السوق، لأنه قال فإذا أتى سيده السوق فحينئذ هو ماذا؟ بخير النظر. ما فائدة ذكر السوق هنا؟ لأنه إذا جاء إلى السوق سيكتشف هل غبن أم لا. واضح يا جماعة؟ إذا جاء إلى السوق فحينئذ سيعرف هل غبن في بيعه الأول أم لا. فإذا عرف بأنه غبن فله خيار الفسق، فله خيار الفسق. وأما إذا تبين له بأنه لم يغبن ولم يخدع فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا خيار له، أنه لا خيار له، لأن البيع السابق كما قلنا هو بيع صحيح ولا داعي ماذا لفسخه. هذا ما يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة. قال ابن قدامة، أكتفي بهذا أو أختم بهذا النقل، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا، يعني على حال وجود الغب. قال: ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا. قال: لعلمنا بمعناه ومراده، لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار إذا أتى السوق. قال: فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.